نعم، التدليس إخفاء العيوب، تدليس إخفاء من الدلسة ظلمة، والإخفاء العيوب هذا التدليس، لأن الذي لا يعرف يظن هذا حق هو ليس بحق. يعني مثلا يخلي النعجة مثلا أو البقرة أو الناقة خليها يومين ما يحلبها مثلا، فيصير الضرع إيش كبيرا، فهذا يأتي يقول ما شاء الله هذا لبنها ما شاء الله حليبها كثير، حسب هذا حليبها يوميا زين، هو ما يدري أن هذا كذب عليه بأن خلاه يومين ما حلبها، فيغتر فيشتريها على أنها صاحب الضرع إيش كبير، ثم بعد ذلك عندما يشتريها بعد يومين ولا كل يوم ولا ضرعها ليس بالحجم الذي اشتراها به، فهذا إيش تدليس. أو تسويد الشعر، وهذا يكون في شراء العبيد أو الإماء، تكون عودة كبيرة في السن أو كبير في السن العبد يصبغ شعره لأنه مشيب مثلا، فيصبغ شعره يسوي شنو شباب مثلا، هذا كله من التدليس. فالقض أي تدليس، الكسور اللي فيه يغطيها أو العيوب يغطيها وكذا ويبيع، هذا كله تدليس، هذا كله تدليس. المشتري إذا اشترى بهذه الطريقة فله الحق أن يفسخ البيع وأن يرجع بإيش بالمبلغ الذي دفعه، حتى لو كان التدليس من البائع بلا قصد، حتى لو كان هذا التدليس من البائع بغير قصد له الحق أن يرجع، المهم أنا شريت فيها هذه العيوب وما قلت لي عنها، فله الحق أن يرجع، له الحق أن يرجع. لكن يفرق في أنه علم البائع ولم يعلم في الإثم، إذا دلس وهو يعلم آثم ويرد البيع، إذا تم التدليس بدون علمه لا يأثم وأيضا يرد البيع. فالقصد أن المشتري هنا محمي، الشريعة حمت المشتري، إذا اشتريت شيئا فيه عيب أخفي عليك فلك الحق أن تعود بالبيع، وهذا من النصح للمسلمين. ولذا البيع الذي يصير في الحراج أحيانا يقول أبيعها حديد، لا يجوز هذا البيع، لا يجوز، بل يجب عليه أن يخبره بما فيها من عيوب وتبي تشتري اشتراها. أما أنه يقول روح افحصها افحصها وروح يفحصها وكذا، سواء وجد أو لم يجد، هذا لا يجوز، يجب عليك أن تصدق معه وأن تقول السيارة فيها كذا وكذا وكذا، إذا كنت تعرف طبعا هذه العيوب، إذا ما كنت تعرف هذه العيوب ما عليك شيء، لكن إذا كنت تعرف هذه العيوب فيجب عليك أن تخبره. يعني باختصار ضع نفسك مكانه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أنت المشتري تحب أن يعلمك عيوبها ولا يقولك روح فحصها؟ ها، تحب أن يخبرك بعيوبها، إذن افعل ما تحب أن يفعل لك واترك ما تكره أن يفعل لك، هذه هي القاعدة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن أنت تعرف أن هذه السيارة أو هذا البيت أو هذه المزرعة أو هذه الدابة اللي كن الذي تبيع، إذا كنت أو هذا الجهاز إذا كنت تعرف العيوب التي فيه نبه عليها واحتسب عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تسكت أو تقول افحص يمكن يلقاها يمكن ما يلقاها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يجب الصدق، الصدق في البيع والشراء مع الناس والتعامل معهم. نعم. نعم. النوع الخامس خيار العيب، اشتريت شيئا ثم ظهر لك أنه معيب، هذا الذي اشتريت معيب، يقول فإذا وجد المشتري ما اشتراه عيبا يجهله، إذا فرق بين العيب الذي يجهله والعيب الذي يعلمه، يعني اشتريت أنت هذه الدابة وانت تشوفها تعرج قدامك أو شفتها عوراء، أو اشتريت هذه السيارة وانت تشوفها قدامك مثلا مدعومة مثلا مصدومة، أو اشتريت هذه الأرض مثلا وانت شايف انها